أما بعد، فبقدر اتساع مشاكل الشباب وهموم الشباب وواجبات الشباب وواجبنا نحو الشباب، يكون موضوع مسؤولية هذا الشباب موضوعا واسعا جدا، لا يمكن بحال أن يستوعبه كلام عابر في لقاء محدود، بل يجب أن يكون قضية عامة في كل مجلس، بل يجب أن تخصص له مراكز وأجهزة ومؤسسات لدراسته، ولا سيما في هذا العصر المعقد. وهذه أولى البشائر التي نبشر بها إخواننا الشباب، أن الأمة أمة شابة في جملتها في مجموع حياتها، ثم إنها أمة شابة في واقعها الذي تعيشه الآن في هذه الظروف. أكثر أمم الأرض شبابا هي الأمة الإسلامية والحمد لله. أكثر الأمم عددا كان في أوائل هذا القرن، أكثر الأمم عددا كانت هي أمم الغرب، فقد كانت دول الغرب تعد بعشرات الملايين، في حين كانت بعض الدول الإسلامية مثل مصر مثلا قبل 100 سنة كانت 5 أو 6 ملايين فقط، بينما كانت بريطانيا تزيد على 20 مليون وغيرها، فرنسا وأمثالها. فكانت أمم الغرب أكثر أمم الأرض شبابا، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ما أترفوا فيه بهذه الحياة الدنيا وما أعطاهم من زينة ومتاع يستدرجهم به ويمهلهم حتى يأتي اليوم الذي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشتغلت هذه الأمم بلذاتها وشهواتها من جهة، ومن جهة أخرى هذه الأمة والحمد لله استفاقت واستيقظت، والعوامل كثيرة، عوامل انحدار أولئك وعوامل إفاقة هذه الأمة لا مجال لعرضها، وهناك عوامل أوسع وأعم من عوامل الانحدار أو الإفاقة، هي عوامل بشرية بحتة. المقصود أن هذه العوامل بجملتها أدت إلى أن الأمة الإسلامية هي تصبح والحمد لله أكثر أمم الأرض شبابا. ولو أخذنا مثال على ذلك، تركيا مثلا سكانها الآن أكثر من 70 مليون، نسبة الشباب فيهم عالية جدا، لا تكاد تذكر هذه النسبة لو قارناها بألمانيا، وتركيا وألمانيا أكثر دولتين بينهما نوع من العلاقة العمالية وما أشبه ذلك. حتى أن ألمانيا لما أرادت أن تضع إعانات لزيادة عدد السكان، أكثر نصيب حصل على هذه الإعانات كان العمال الأتراك الذين يعملون في ألمانيا. إذا نحن أمام خير كثير والحمد لله، أمة شابة نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن هذا يستتبع مشكلات ومسؤوليات وتبعات كثيرة جدا. من يربي هذا الشباب؟ ومن يوجه هذا الشباب؟ ومن يقوم هذا الشباب؟ قبل أيام فقط قليلة أصدرت الأمم المتحدة بيانا عن الإحصاء العام لسكان العالم، وذكرت أن العالم الإسلامي سوف يصبح في نهاية عام 2000، يعني بعد 8 سنوات أو نحو ذلك، عدد قليل جدا، يصبح عدد المسلمين 1,600,000,000. لو افترضنا أن الشباب فقط 600 مليون، ومعنى ذلك معنى هذا أن الشباب المسلم وحده الشباب سوف يكون أكثر من أوروبا كلها بشيوخها وشبابها وصغيرها وكبيرها، وهذا يستتبع مسؤولية عظيمة جدا. هم يخافون منا ونحن إلى الآن لم ندرك قيمتنا ولم نعرف واجبنا ولم نضع نوعا من الأسس العامة لتربية هذا الشباب واحتضانه. كل ما لدينا من توجيه للشباب، ولعل كل فيها نوع من المبالغة، أقول أكثر ما عندنا من توجيه للشباب هو لوم هذا الشباب. إن تحدث عن الشباب فباللوم، أما الشباب المنحرف فيلام من الدعاة ومن الشباب المستقيمين ومن الوعاظ ومن الخطباء ومن رجال الأمن ومن كل من يهمه صلاح المجتمع وكل من يصطلي بنار الفساد والانحراف الذي يأتي من قبل هذا الشباب، نجد اللوم الشديد. وأما الشباب المستقيم فإنه أيضا يلام ويذم ويطعن فيه ويتهم بالتهم التي لا تخفى على أمثاله. إذن الأمة عمادها وقوام وجودها وأساس نهضتها بإذن الله تبارك وتعالى هو هذا، وتوجه إليه التهم من كل مكان. فإن تعرض متعرض أو متحدث لواقع الشباب فأول ما ينصرف إلى أن الشباب لا يقدر المسؤولية، والشباب لا يقوم بواجباته، والشباب يعزب عن الأعمال الضرورية للأمة والمجتمع إلى أعمال أخرى، الشباب يضيع أوقاته، الشباب وهكذا. لكن أين البديل؟ أين ما وضع؟ أين ما خطط ليكون هذا الشباب كما نريد من الاستقامة، كما يريد الله تبارك وتعالى له؟ نحن نعيش في هذا الوضع الحرج الصعب، وحال شبابنا أشبه ما يكون بقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ماذا فعل الأب؟ ماذا فعلت الأم؟ ماذا فعلت المدرسة؟ ماذا فعلت وسائل الإعلام؟ ماذا فعلت الصحافة؟ ماذا فعل المسجد؟ ماذا؟ لو اختبرنا هذه العناصر الأساسية في بناء الشباب وتربيته وتوجيهه لوجدنا التقصير الشديد في حق هذا الشباب. ويطول المقام لو ضربنا الأمثلة على هذه كلها. أما الآباء فأجزم جزما وعندي الأمثلة والأدلة عليه أن بعض الآباء لا يدري عن ابنه أين ينام وأين يذهب ومن أين يأكل ومن أين يأخذ مصروفه، وبعضهم لا يدري في أي سنة يدرس أبناؤه. وحصلت أمثلة كثيرة من هذا. حدثني أحد مديري المدارس في الثانوية أنه أرسل إلى أحد الآباء يطلبه الحضور لمعالجة وضع ابن له، والابن الطالب في الأولى الثانوية. قال: فتأخر الأب، ما جاء إلا متأخر، لماذا تأخرت؟ قال: ذهبت إلى المتوسطة، وكنت أظن أن ابني في الثالثة المتوسطة، فذهب إلى المتوسطة وهي في حي بعيد. فقال له المدير: ماذا تريد؟ قال: طلبتموني وجئت. ما طلبناك؟ قال: إلا أنا ابني فلان. قال: الله يسامحك، ابنك فلان تخرج العام الماضي، والآن روح دور له في أي ثانوية، ما أدري في أي ثانوية، قاعد تفكر واتصل بالأم وما أدري كيف عرف أنه في أي ثانوية، راح دور له فيها. إذن هذا موقف. وخذوا نماذج كثيرة أن الأب لا يدري. ولو جلس هذا الأب في مجلس وآباؤنا بعضهم معنا هنا واسمعوا البعض الآخر، قالوا: شباب اليوم خايف، وشباب اليوم ما في خير، وشباب اليوم ما يقبل ولا ولا ولا، وينسون واجبهم هم، أن مثل هذا النموذج قد يكون كثيرا، وأن التقصير في أن عقوق الآباء للأبناء موجود. الأم، كثير من الأمهات يهمها حضور الحفلات والزيارات والتسوق والتجول، وتذهب هكذا ولا تدري عن أبنائها وحتى عن بناتها. الخادمات هن اللائي يتولين تربية الأبناء، ولهذا من المفاسد والأضرار ما لا يتسع له المقام، حتى من ناحية الصلة المعنوية، الإحساس النفسي، الشعور النفسي. حدثت كثيرا، ولا بد أن كل منكم قد سمع هذا، أن بعض الأسر عندما سفرت الخادمة الخدامة كما يسمونها، بكى الأبناء بكاء مرا إلى المطار وهم يبكون، والأم تسافر في العطلة وتذهب أينما تشاء، لا يبكي أحد من الأبناء. لماذا؟ مظلوم، مسكين الطفل يبكي على حنان سيفقده، أما الحنان الذي لم يره ولم يشعر به فلا يبكي عليه، إنما يبكي على هذه التي عطفت وشفقت عليه وحملته وربته وأرضعته. إذن الذي قام بهذه التربية أولئك أو هم وفيهن ما فيهن، منهن التي ليست بمسلمة أصلا، ومنهن التي لا تعرف من دينها شيئا، ومنهن التي لو كانت عابدة تقية فأقل ما يمكن أن يتربى عليه الطفل أنه يتربى على لغتها وعلى مفاهيمها، وأمه تلك التي قد تكون عاملة أو مثقفة لم يفد ولم ينل من ثقافتها شيئا. إذن نحن أضعنا البيت، الأم والأب أضاعوا الشباب، وهذه إيماءة أو إشارة إلى ما ورائها، ولا ما يخفى عليكم ما بعد ذلك. لو نظرنا إلى المدرسة فماذا نجد؟ نجد أيضا أن العدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول إن الشباب مظلوم في المدرسة. نعم كثير من الشباب لا يقبل التوجيه، كثير من المدارس ومن المدرسين فيهم من الخير الحمد لله ما فيهم، لكن أيضا يظل أن للشباب حقا، وأنه يحتاج إلى صوت يقول لهؤلاء أنا مظلوم وأنا لم أنل حقي الذي يجب عليكم شرعا أن تعطوني إياه. وعندما قال صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا النص هذا الكلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم التي أوتيها، الذي لو جمعنا كل علماء القانون والتربية والاجتماع وعلم النفس وما يسمى، هؤلاء الذين يبحثون ويضيعون الأعمار في تحصيل مسؤولية الأمة وأجهزتها تجاهها ما عليهم من حقوق، لم نصل أبدا إلى مثل هذا النص الجامع الصريح الواضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ابتداء بالإمام فهو راع للأمة ومسؤول عن هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر، وانتهاء بالزوجة وفي رواية بالعبد الرقيق، راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. العبد الذي كثير من أحكام الإسلام كما تعلمون اشترط أن يكون حرا ذكرا بالغا، يعني معفى ساقط عنه كثير من الأحكام والواجبات، ومع ذلك مسؤوليته لا تسقط أبدا. الذي هو أقل عضو أو في الأمة أو عنصر في الأمة مسؤولية واجب أيضا عليه واجب لا بد أن يؤديه. إذن لو نظرنا أو تأملنا إلى المدرسة أقول لوجدنا أن هناك خللا كبيرا في التربية، ولا يتسع المجال لتفصيله، من حيث تعامل المدرسين ومن حيث المناهج ومن حيث الأسلوب العلمي أو الطريقة التي يمكن أن النظام أو المنهج العام غير المنهج الدراسي. ونحن نعيش الآن كما ترون كثيرا من آثار هذا التذبذب وهذا الاضطراب. أما من حيث المدرس، فالمدرس إما أن يكون هو نموذج للجيل الضائع، جيل الطفرة الذي لم يتربى ولم يعرف كيف يسير في هذه الحياة، وكل إليه أبناء وهو لا يحسن تربية نفسه فضلا عن أن يحسن تربيته، وإما أن يكون لديه جانب علمي جيد ولكنه ليس لديه جانب تربوي كيف يعطي كيف يبلغ هذا العلم، وليس الحل هو المواد التربوية التي يزعمونها. فهذه مواد في الحقيقة هي فلسفة التربية، عبارة عن فلسفة غربية للتربية وليست التربية النبوية التي يجب أن تكون عليها الأمة، إلا ما عدل وما يحاول أن يعدل فيها من نوع من ذلك. وإن كان المدرس ناجحا مستكملا للشروط فإن المدرسين آخرين يخذلونه في واجبه، فما يرتقه يفتقونه وما يصلحه يفسدونه، بالإضافة إلى المفسدات أو العوامل الأخرى المثبطة أيضا في المدرسة، لأن الأمة تحتاج إلى تكامل، وهذا في الميدان وحده، هذا واقع نراه جميعا في مدارسنا أو في كثير منها. وإن نظرنا إلى المناهج فسبحان الله، العقل البشري الله سبحانه وتعالى فطره على الانضباط، فطر جعل الفطرة لا تتناقض، ولهذا انظروا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب الفطرة ويخاطب العقول أن لا تتناقض. مثلا كيف تعرفون وتقرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العز والجلال، يعني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كيف تتناقضون تقولون الله هو الخالق ثم تعبدون غيره؟ وكثير جدا، لكن هذه أهم قضية، قضية التوحيد، كثير جدا في القرآن مخاطبة النفس بمنهج مضطرب لأنها ترفض التناقض. نأتي ونجد مناهجنا متناقضة في مادة التوحيد والحديث، يدرس الطالب أن هذا من الشرك، ويدرس الطالب في الحديث أو في غير مادة الثقافة أن الإسلام دين شامل كامل إلى آخره حق. ثم تأتي مادة أخرى تصنف، كمثلا مادة الاجتماع وما يشبهها أو الأدب أو غيره، تصنف بعض العلوم على أنها خارجة، أو بعض المجالات والميادين أنها خارجة عن نطاق الإسلام وعن نطاق الدين. يقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مادة الحديث كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مثلا، وأن الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخره، يعني هذه أشياء بدهية، فيجد بمادة يأتي مادة الأدب ويبحث موضوع الهجاء ويبحث موضوع الغزل من أوله إلى آخره وأنواعه ومن الذين بلغوا القمة فيه، فيكون فيه القذف وفيه الكذب وفيه الافتراء وفيه ما فيه مما يخالف ما قرأه في المادة الأخرى، وهكذا. هذا غير التناقض الذي نجده في مواد مثل ما نجد بين العقيدة والتاريخ مثلا، يدرس في العقيدة أن الباطنية فرقة هدامة كافرة مرتدة، إن درسها وقد ألغيت المادة المتعلقة بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدرس في التاريخ أن العبيديين أو الباطنيين لهم حضارة ولهم من الأمجاد، وربما ترفق صور للقباب التي بنوها والضرائح التي عملوها، وهذه من الشرك تخالف ما تقرر في التوحيد، وهكذا يتناقض الشباب ولا يدري كيف يعيش، كيف يفكر، من أين يأخذ الحق. أقل ما فيها أن يعيش وقد استقر في ذهنه هذا الانفصال المريع بين حقائق إيمانية دينية وبين أمور أخرى قد تكون علمية كما تسمى وتصنف له، وهذا أيضا إشارة وتكفي. نأتي إلى موضوع المنهج العام للأمة الذي تسير عليه في تعليمها. نحن الحمد لله نحن الأمة التي علمت العالم، هذه هي الأمة التي علمت الدنيا، لم تعرف الدنيا كلها، وهذا تاريخ الحضارات الموجود أمامنا، ما عرفت الدنيا كلها تعليما عالميا أبدا، ولا حضارة عالمية أبدا إلا بالإسلام ومن المسلمين. كل الحضارات الماضية الرومانية واليونانية وغيرها كلها حضارات محلية محدودة، لم تكن تفكر تفكيرا عالميا ولا تعطي نظرة تربوية عالمية أبدا. جاءت هذه الأمة وجاءت هذه الحضارة التي انبثقت من خلال أمة تؤمن بالله واليوم الآخر، ونظرها أبعد من هذا العالم لأنها تؤمن بالآخرة وهي المجال الرحب الواسع جدا، أما هذه الدنيا فقد استوعبتها. كل أنواع التعليم وسائل التعليم وطرائق التعليم وأساليب التلقين كلها درست وهضمت في هذه الأمة والحمد لله، وكتب عنها المؤلفات. أما أوروبا ويؤسفنا أننا نضطر أن نقارن دائما، لكن واقعنا هو أن الفكر الغربي يسيطر على أكثر أمور حياتنا ومناهجها، فنضطر أن نقارن. أوروبا أيها الإخوة أكثر من 6 قرون لم يؤلف فيها كتاب واحد، ولا كتاب في أي علم في أي فن ولا وريقات لم يكتب في أوروبا 6 قرون لم يكتب فيها كتاب. في الوقت الذي كانت فيه هذه الأمة يؤلف بعض علمائها 200 كتاب و300 وأكثر. ومن ذلك ما يتعلق بتربية الإنسان، بتربية الشاب منذ أن يولد، بل قبل ذلك جاء هذا الدين والحمد لله من الزواج. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نختار، ثم علمنا العشرة مع الزوجة، ثم علمنا أول ما يولد ماذا نفعل، إلى أن يربى إلى أن يكبر، وهناك منهج مرسوم واضح. ومن الناحية العملية وهي التي تهمنا الآن، رسم لنا علماؤنا منهجا عجيبا فريدا جدا لا نظير له في الدنيا. ويكفيكم أن تعلموا أن خيرة علماء الأمة وحفاظها تصدروا للتعليم والتدريس والإفتاء وهم بعضهم دون 20 وبعضهم قريب من 20. كيف وصل هؤلاء؟ ابتداء من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبرائه من الصحابة، وانتهاء بالإمام مالك أو الشافعي أو أحمد وغيره. في سن مبكرة يصبح اسم هذا العالم يتردد في جنبات الدنيا شرقا وغربا، رغم أن وسائل الإعلام كانت محدودة جدا. كيف حصل هذا؟ ونحن الآن يدرس الطالب 18 سنة وتأتي إليه وهو شبه أمي، 6 ابتدائي 6 متوسط وثانوي، هذه 12، بعد ذلك يأخذ 4 في الجامعة، وبعضهم لا يكتفي بالأربع. الذي الآن يتخرج من الجامعة في 4 سنوات يعد مجتهدا أو مثاليا، قد يكمل أكثر من ذلك. يعني 18 إلى 20 سنة البعض حتى يتخرج، مع من يرسم مع من يعيد، تجده يكاد أن يكون أميا، ما أتقن شيئا، خلل كبير في المناهج في أسلوبنا في التعليم. إذن حار الشباب في المدرسة، ننتقل إلى المسجد والمقام يضيق بنا أيضا عن الإطالة. ماذا نجد؟ الخطباء والدعاء، وكلنا الحمد لله منهم إن شاء الله، أكثر ما نتكلم كما أشرت إلى عيوب الشباب وذنوب الشباب وأخطاء الشباب، بل ربما أن تكون كلمة المتحدث أو موعظة الواعظ مما ينفر الشباب الذين يحضرون إلى المسجد، فضلا عن الشباب الذي لم يدخل المسجد. ليس هناك نوع من الخطاب المدروس كيف يخاطب هذا الشباب خطابا مدروسا، ليعي واجبه وليفقه حقيقة وليعرف ما له وما عليه. أما الشباب الذي خارج المسجد فيكاد يكون ساقطا من حساب أهل المسجد ومن يأتون إليه، حتى لو خرجنا وكانت محاضرة، أو كانت محاضرة فيها المئات، أو كانت صلاة جمعة، أو كان الذي وخرج الناس وأمام المسجد تجمعات من الشباب الذي لا يصلي، لا يؤبه له ولا يخاطب، وكأننا غير مسؤولين عنه. فأصبحت هذه ظاهرة عادية، أصبحت ظاهرة عادية جدا. وخذوا مثالا صلاة المغرب التي يجتمع فيها أكثر عدد من المصلين من بقية الفروق، كما ترون يخرج الناس تباعا، وكثير من تجمعات الشباب بجوار المسجد وعند الشارع، ولا يكلمون ولا أحد ينظر إلى أحد. ثم في النهاية نلوم هذا الشباب، ماذا قدمنا له؟ ماذا عملنا له؟ نحن المصلين ونحن الدعاة أو الخطباء والوعاظ، ماذا عملنا؟ لا شيء، بل ربما لم نفكر كيف نعمل له من مما يجب عليه. فإذا انتقلنا إلى وسائل التوجيه العامة، فنجد أنها يقصر التعبير إن قلنا أنها لا توجه الشباب توجيها صحيحا، هذا التعبير قاصر جدا عن الحقيقة، بل نقول إنها توجهه توجيها سيئا منحرفا، إلا ما ندر أو خلق. الصحافة يشتري الجريدة فيجد فيها 4 صفحات أو أكثر أحيانا ملحق كامل كله عن الرياضة، له لعب وعن النجوم والأبطال. من هم الأبطال؟ علمنا شبابا أن البطل هو بطل السينما، وأن النجم هو الممثل أو الممثلة، وأن وأن وأن، فأصبح الشباب لا قضية له إلا هذه الأمور. فإذا تركها، وأكثر الشباب ما يشتري الجرائد إلا لهذا، لو ترك هذا العفن ونظر مد بصره إلى الصفحات الأولى، فماذا سيجد؟ يجد أخبارا وقضايا لا تهمه ولا تعيشها أمته ولا علاقة له بها. ثم بعد ذلك نقول الشباب مقصر والشباب مهمل والشباب يحترف الإجرام أكثر من عصابة للشباب عندما حقق معها من عصابات سرقات وإلى آخره مخدرات، اعترفت أنها رأت هذا العمل في الأفلام. هل نتج عن هذا منع لهذه الأفلام؟ ما حصل. إن قبض على شاب في خلوة أو في زنا عوقب، لا بأس، هذا أمر قرره الله شرعه الله، لكن هل عاقبنا صاحب الفيلم أو صاحب الفيديو الذي أنتج الفيلم الذي أثار غريزة هذا الشاب للزنا؟ هل عاقبنا المجلة التي أفسدت فطرة هذا الشباب ودعته إلى الفاحشة؟ هل عاقبنا الذين يدفعون هذا الشباب في مجالسهم وفي ملاهيهم وفي كازينوهات وفي مقاهي إلى آخره وفي التبرك؟ لا بل بالعكس، قد تهيئ أحيانا بعض الأمور على أنها من أمور الترفيه العام، ثم إذا عمل الشاب شيئا عوقب وجلد. ولذلك لا يصلح الناس اليوم، أقول بكل أثر، لماذا لا يصلح الشباب الذين يسجنون؟ الأصل في المجتمع المسلم أن من يقام عليه الحد أو يجلد أنه يتوب ويتطهر، هو كفارة له كما في حديث عبادة متفق عليه، كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا يستقيم. الآن لا، من يدخل السجن يزداد إجراما. لماذا؟ من أسباب ذلك، لا أقول السبب الوحيد، هو يفاجأ أنك ماذا عملت، يعني كل ما عمله في ذهنه يتفق مع ما تربي، ما ربي عليه، مع ما تربى عليه. فلما عمل هذا العمل جاءه اللوم وجاءه العتاب وقمع وضرب وسجن. لماذا؟ كيف تخلو بهذه الفتاة مثلا؟ كيف تتفق أنت وياه وتذهبون وتسافرون إلى مكان بعيد، إلى الخارج بعضهم يروحوا وياه؟ كيف تفعل هذا؟ ما عندك ما كذا طيب يجيب الأحجيب. كل يوم أنا أشوف في الأفلام ناس يخلون بنساء لا قرابة بينهم، هذا عجيب جدا. طيب أنا أركب الطيارة وأجد المضيفات لا محرم معها ويخلو بها الناس، سبحان الله. أذهب المستشفى أرى الممرضات لا محرم لها، يعني ما ترى هذا؟ لا نبرر أعوذ بالله لأهل الكبائر والذنوب، لا والله أبدا، لكن نقول لا بد أن نكون نحن على منهج مضطرب، أن نكون صادقين متسقين في تربيتنا. فهو يعاقب بشيء تقول له نفسه وشيطانه أنه يتمشى مع ما ربي عليه ومع ما يراه. لكن لو أننا فعلا جففنا كل منابع الشر ومنعناه عن الأمة، لأن الذي شرع الذي حرم الزنا أول ما حرم النظر، حرم النظر لأنه وسيلة، وهذه قاعدة عامة من في ديننا، والأمثلة عليها كثيرة جدا، لا نستطيع أن نأتي بأدلة عليها، وهو قاعدة سد الذرائع، كل شيء يحرم فإنما يؤدي إليه يحرم. ثم نأتي إلى الشباب المستجد، هذا الشاب الذي سلم من كل هذه العوارض والعوائق والحمد لله، تخطى عقبة البيت والخدامة والأم والأب، وتخطى عقبة المدرسة وما فيها من مشاكل المدرسين وفساد في المناهج، وتخطى عقبة الإعلام، وتخطى يعني مثل الحصان الجواد السابق الذي تخطى حواجز كثيرة جدا جدا حتى وصل إلى بر الأمان، الحمد لله الآن التزم وتمسكت واهتديت والحمد لله وعرفت الله. من يشجعك على هذا؟ تبدأ الدوامة من جديد. كل من كان يلومه على ما كان يفعل وهو في ضياعه الآن يلومه، يا أخي أنت ملزمك مرة واحدة حتى لعيتك كده خليت هذا إيه، وهذا يقول لك طب كمان زوجتك مرة ولا عاد أحد يشوفها حتى أخوانك، والله إنها مصيبة. جاءت الجرائد قالت هذا المتطرفون والأصوليون عجيب، جاء مسكين تكلم في الشرك قالوا كفرت الناس، كفرت نحن مسلمين، لا حول ولا قوة، تكلم في السنة قالوا إحنا كلنا أهل البدع، بدعتنا وضللتنا، عجيب. حتى بعض الدعاة يقول هذا ما عنده حكمة في الدعوة، من أين تأتيه الحكمة؟ من علمه الحكمة؟ الحمد لله أنه اهتدى وبدأ يتكلم. طب وجهوه، لا تهاجموه، وجهوه. لا أقول حتى في الدعاء التوجيه قليل، حتى من الدعاء قد يكونون معذورين، قد لا يكون، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن الشباب حقيقة يعاني ويتعرض لضغوط شديدة وقد تجعله ينحرف ويرجع ويقول ولما لا أكون كما كنت. وإذا بدأ العد التنازلي فإنه لا ينتهي إلى حد، يبدأ يهمل موضوع مثلا السنن ويبدأ يهمل موضوع الحجاب بالنسبة للزوجة، ثم يبدأ ثم هكذا حتى في النهاية يعود إلى أسوأ مما كان عليه، نسأل الله العفو والعافية. إذا نقول واختصارا للوقت وضيقه، نقول هناك قضية مهمة جدا يجب أن نتنبه لها، وهو أن الشباب شباب هذه الأمة مظلوم على ما فيه من أخطاء وعلى ما فيه وعلى ما فيه من أمور، لا ليس هذا المقام مقام تفصيلها ولا أن نعذره منها، لكن من جانب هو مظلوم وهو يعاني العقوق الذي يشكو الآباء من عقوق أبنائهم، ويشكو المدرسون من عقوق طلابهم، أيضا الابن يعقه أبوه ويعقه مدرسوه وتعقه أمته بهذا التوجيه السيء المصد عليه ليل نهار الذي نهايته هذه البلبلة وهذه الحيرة. وأنا أجزم جزما لو استقامت أمور هذه الأمة ومؤسساتها الدعوية، ومن أهم ذلك البيت والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، لو استقامت كما يريد الله سبحانه وتعالى ليغير شباب هذه الأمة وجه الدنيا كلها والحمد لله. أحد منهم قلة عشرات والحمد لله نبغوا في علوم ما كان أحد يتوقع أن ينبغوا فيها. من توجه منهم للإنفاق في سبيل الله أتى بالعجائب، من توجه للجهاد أتى بالعجائب، من توجه للعلم أتى بالعجائب، وهكذا مع كل هذه العقبات. فكيف لو وجهت الأمة كلها بطاقاتها وقواها وخططها إلى التوجيه الصحيح السليم الذي لا يتناقض ولا يضطرب ولا يتعارض، لوجدنا فعلا أن هذا الشباب سيكون حتى مع انحرافه يكون كأبي محجن الثقفي. تعلمون قصة أبي محجن في يوم القادسية، أبو محجن شرب، فأنا شابا عابدا شرب الخمر، فسجنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قائد الجيش أيام القادسية في قصره، ودارت المعركة التي لم يشهد التاريخ القديم لها نظيرا، ليالي القادسية الطويلة المشهورة، ما كانت حتى كاليرموك أشد كثير. فأبو محجن هذا وهو سجن في الخمر، وتعلمون يعني أسوأ ما يمكن نصل إليه الشاب أن يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات عياذا بالله، ولكن تحرق وتقطع قلبه أن يكون الجيش هكذا، فطرق على امرأة سعد وصرخ فيها وعاهدها بالله لئن أعطت فرس سعد رضي الله تعالى عنه البلقاء وخرج ليقاتلن ولا يرين الله تعالى من يصنع، وإن سلم أن يعود إليها، وأنه لا يمنعه من العودة إليها إلا أن يستشهد في سبيل الله. فقبلت منه وأعطته الفرس وخرج. فعجب المسلمون من هذا الرجل يضرب في الأعداء، إن أتى على ميمنتهم أخذ فيهم ما أخذ، وإن أتى على بيسرتهم فتك بها، وإن وقف منهم صنديد في وجه المسلمين بطش به، والناس تعجبون ويقول سعد والله لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن وأن هذه هي البلقاء. فكان معيض سعد رضي الله عنه كأن أبو محجن وكأنها البلقاء، إلى أن افترق الصفان وأظهر الله تعالى المسلمين ورجع قبلهم ووضع القيد في يديه وأرجع البلقاء إلى مكانه. فجاء فقال لامرأته رأيت عجبا، قالت ما رأيت، قال كذا وكذا، قالت فإنه أبو محجن وإنها البلقاء. أقول هذا مثال والأمثلة كثيرة جدا، أنه عندما يعيش الشباب قضيته ويعيش هموم أمته ويوجه التوجيه الصحيح ويرى المعركة مشتعلة، والله سيأتي بالعجائب بإذن الله سبحانه وتعالى على ما فيه من تقصير وعلى ما فيه من معاصي. أما أن تتعاون فئات وجبهات كثيرة جدا عليه في حال انحرافه ثم في حال توبته وهدايته، فلا أتوقع من هذا الشباب إلا أن يجرب حتى في حال الهداية. أنا أقول إن جنوح بعض الشباب إلى الغلو في الأحكام، الغلو في بعض القضايا، أو جنوحهم إلى نوع من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، وكلاهما من الغلو والمذموم، أو أي خطأ يقع في العقائد وفي السلوك في التعامل مع المجتمع، نحن بالدرجة الأولى المسؤولون عنه، نحن قبل كل شيء، ثم بعد ذلك نلوم هذا الشيء. لعل الوقت الآن أدركنا، فندع بقيته كما قلت لمشاركاتكم ولرأيكم، وأرجو أن أكون وفقت بإذن الله تبارك وتعالى إلى إثارة هذه القضية وأن تكون حاضرة في أذهاننا جميعا، لنعرف واجبنا نحو أخواننا الشباب هؤلاء المنحرف منهم والمستقيم الفاجر والتقي. هذا وصل الله الكريم رب العالمين العظيم أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا لمن يحبه ويرضى، ونترك الوقت للأسئلة. الأسئلة الحقيقة كثيرة، وحقيقة يعني أحببنا أن نعرض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة وموضوعه. حقيقة كثير من الأسئلة تبدأ بقول الإخوة جزاهم الله خيرا أنهم يحبون الشيخ في الله سبحانه وتعالى، وكلنا إن شاء الله يعني نحب الشيخ، ولذلك نقدم هذه المقدمة للشيخ حتى لا نكررها في كل سؤال. السؤال الأول يقول: غالبا ما تحدث فجوة بين الشاب الملتزم وبين كبار السن، فما هي الأسباب وكيف نتجاوز هذه الفجوة؟ الأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالشاب ومنها ما يتعلق بالكبار، والأمة الإسلامية لا تعرف هذا الانفصال الذي يدعى دائما بين الكبار والصغار، وبعض الناس يؤصلون هذا الانفصال وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغموا أبناءكم على أن يعيشوا كحياتكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث من باطل كذب، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس في ديننا أن الشباب لهم رأي ووجهة، وأن الكبار أو الشيوخ لهم رأي ووجهة، يعني لا نفترض التعارض والتضاد حتى نذكر كيف يجتمع هذا وهذا، وإنما بحكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الشباب طاقات، وهذه الطاقات توجهها حكمة الكبار وتجارب الكبار. فالأمة جسد واحد، وكل من كل عضو من هذا الجسد له قيمة وله دور. فبعض الشباب قد لا يحسن أسلوب الدعوة، لا يحسن التعامل، وكثيرا ما ننبه الإخوة، ولا أمل من هذا التكرار، إلى الإحسان في المعاملة وحسن الخلق، ولا سيما مع الوالدين اللذين قال الله تبارك وتعالى فيهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كانا كافرين ويجاهدانك على الكفر وأمرت أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بهما مؤمنين لكن لديهما بعض الأخطاء أو الانحرافات أو التقصير؟ فلا بد من الرفق والإحسان. ومن ناحية أخرى، يجب على الكبار أن يتفهموا أيضا مشاكل الشباب، وألا يقيسوا الأمور من خلال مفاهيم وتقاليد ورثوها، ربما تكون خاطئة، ربما تكون بحاجة إلى تعديل، ربما يكون ما عند الشباب خير. حتى في بعض أمور الدين، حقيقة الكبار ربما يكونون أكثر محافظة على الصلاة مثلا من الشباب، مع الأسف أقول هذا، لكن من جانب آخر الشباب أكثر إتقانا لواجبات الصلاة وسننها وآدابها من الكبار. فهذه لا تعني الاختلاف، وإنما تعني أن الابن يصحب أباه كلما استيقظ وذهب إلى المسجد، والأب يأخذ من ابنه كيف أصلي، لا يقول 20 سنة وأنا أصلي كذا أنت تبي تقول لي كذا، ها اقبل مني يا أخي، اقبل من ابنك، لأنه تعلم ما لم تتعلم أنت، وهكذا. فلا بد من الطرفين، من الإحسان والرفق والتفهم من الطرفين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حينما أكون مع الشباب الصالح أكون نشيطا، ولكن إذا ذهبت إلى منزلي وإلى المدرسة أصبح سلبيا، فهل هذه ازدواجية في شخصيتي، وبماذا تنصحون؟ نرجو أن لا تكون ازدواجية، وإنما تكون كحال حنظلة رضي الله تعالى عنه، كما تعلمون حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. القلب البشري مشدود ومرتبط بالأرض، والإنسان خلق منها، ولذلك هناك نوافع ودوافع تدفع الإنسان إليها، وهذا من حكمة الله، ليكون هو موضع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، أي يرتفع أم يهبط. والإنسان لا يستقر على حال، ولو أن الإنسان إذا عرف الإيمان واليقين والتوحيد استقر عليه ما تفاضل الناس في الإيمان هذا التفاضل، ولا تفاضلت موازينهم يوم القيامة، لكن من الناس من يأتيه اليقين ثم يضعف ثم قد يفقده عياذا بالله. ومنهم من يأتيه الشك أيضا ثم يضعف ثم يذهب ويحل محله اليقين. وهكذا في النفس الإنسانية لا تستقر على حال. ومن هنا أمر الإنسان دائما أن يتعاهد إيمانه وأن يجدد إيمانه وأن يحرص عليه. وكان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. لكن الواجب عليك يا أخي أن تأخذ من حال إقبالك لحال إدبارك، ومن حال يقينك لحال شكك، ومن حال قراءتك لكتاب الله وتلذذك به وتلذذك بالدعاء والمناجاة والضراعة، أن تأخذ من ذلك وتستبقي للحالات التي تجد نفسك فيها قاسية القلب، لا ترى الخشوع ولا تحس لذة الضراعة ولا لذة المناجاة. هكذا يجب وينبغي الإنسان يتعامل مع هذه النفس. وكثيرا ما يشكو الإخوان من هذه الظاهرة، وكثيرا ما حدثنا عنها وتحدث عنها العلماء رحمهم الله قبلنا. جزاك الله خيرا. لعل يعني هذا السؤال يتعلق بذات الموضوع، فيقول هذا الأخ: أنا شاب التزم بدين الله والحمد لله، ولكني فوجئت بواقع الشباب حيث يعيب كل منهم الآخر، فكاد هذا الأمر أن يصرفني عن الالتزام عن الطريق المستقيم، ما توجيهكم؟ وهذا يعني جزء مما أشرنا إليه من التناقض. التربية إن لم تكن مضطردة فلا شك أنها ستوقع الشاب في الحيرة والربكة والتناقض. إذا كان المدرسون متناقضين أو البيت يتناقض مع المدرسة يوقع في الحيرة وفي هذا، فكيف إذا كان التناقض بين من هم في نظر الشاب يمثلون الخير والصلاح والاستقامة؟ هل يعني ذلك أنه لا يوجد خلافات بين العلماء أو بين الدعاة؟ بلى موجودة، لكن ما فائدة أن تعرض هذه الأمور أمام الشباب؟ ما فائدة أن ينتقد الشباب بعضهم بعضا، أو أن ينتقد بعض الدعاة بعضا، أو ينتقد بعض الشباب بعض الدعاة والعلماء أمام هذا الشباب الذي هو أحوج ما يكون أن يصلب عوده ويقوى إيمانه في معرفة الحق والخير والتمسك؟ الواجب الأساس هو أن تدعو الإنسان والشاب إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلى الحق لا إلى الرجال. فنحن بالحق نعرف الرجال وليس بالرجال نعرف الحق، يعني المعيار هو الحق لا الرجال. فإذا أصلت هذه القضية عنده واستوعبها وفهمها وتربى عليها، ثم علمته أدب الخلاف، وعلمته أن الأمة متفرقة وأنها تفترق، ولكن الحق واحد، وأن الطريق الحق ممكن الوصول الحمد لله بانتهاج منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الاستدلال والسؤال وكذا. وإذا علمت الشباب على هذه، فإنه عندما تعرض له العوارض يكون لديه المنهج والميزان الحق. لكن أن نبدأ نعلمه المشاكل وليس لديه ميزان ثابت، فهذه وأقولها بكل ألم وأسف أوجدت نوعا من الشباب الذي انحرف بعد الهداية وارتد بعد الاستقامة، نسأل الله العفو والعافية. لأنها أمور خلل تؤدي لخلل كبير في التربية، تفقد الشاب القدوة. ومن طبيعة الشباب التعلق بالنموذج، هذه يا أخوان قضية يجب أن تعوها، وهذه التي دخل منها المجرمون والمفسدون، فعلموا الشباب أن النموذج هو لاعب الكرة أو النموذج هو الممثل. لا بد للشباب من نموذج يحبه، شيخ، داعية، عالم، كذا، شيء معين. بقدر ما تمست أنت هذا النموذج تحطم العمل الذي لديه. ولذلك بربي الشباب يجب أن نربيهم أن لا يتعلقوا بالأشخاص، لكن لا يمكن أن نستأصل من قلوبهم ومن فطرتهم ومن عواطفهم التعلق بنموذج معين حي أو ميت. ولهذا نقول إن النموذج الذي يجب أن نتبع جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن من الضوابط التي لا تخفى إن شاء الله. لكن مع ذلك لا نحاول أن نحطم هذا الشاب بضرب النموذج الذي يعني يحبه أو يميل إليه، ما دام أن هذا النموذج من أهل السنة والجماعة. هذا الشرط الأساس الذي لا نتعداه. أما إن كان من أهل البدع، مناهج بدعية منحرفة، فهذا لا يصلح أن يكون نموذجا، بل ليس عضوا فضلا عن أن يكون نموذجا. يقول هذا الأخ: أجد نفسي شغوفا بتقصي عيوب الآخرين متناسيا عيوب نفسي، فهل من علاج؟ الله أن يشفيك يا أخي وأن يشفينا جميعا. اللهم يا رب نسألك يا رب أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا من شر الأدواء التي تصيب طلاب العلم، نسأل الله العفو والعافية. وشر الناس من شغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه، وكما قال بعض السلف الصالح: علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. وقال الآخر: كانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. ولما كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يربون تلاميذهم وأمتهم، كان عمر رضي الله تعالى عنه يربي الأمة كلها من فوق المنبر، يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. عرف الناس، عرف أولئك الأخيار الأطهار، أن الذي يضرك هو عيبك أنت، وأن الذي يسيء إليك هو ذنبك أنت، لا ذنوب الناس وعيوبهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا أنه يضرنا تركه نحن لما قمنا به، لكن يضرنا. وهذا هو المحمل الصحيح لقول الله تبارك وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضركم، لكن الله تعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وندعو إلى الله وأن نقول للكافر أنت كافر وللمبتدع أنت مبتدع وللظالم أنت ظالم، لأن الله أمرنا بذلك فعلنا، وإلا لو لم يأمرنا به لكفانا ظلم أنفسنا وعيب أنفسنا وما فينا من شرك عياذا بالله إن كان، أو بدعة أو تقصير عن غيرنا. أما أن يصل الأمر إلى أن هذه الشهوة النفسية الموجودة لدى كثير من الشباب تشبع وتثار بحيث يصبح بعضهم يتتبع عورات المسلمين، يتتبع عورات وسقطات العلماء أو الدعاء ويربى على ذلك، فهذا من أسوأ أنواع التربية، وهذا مرض خطير، نسأل الله العفو والعافية. وأبشر من قد يربي الشباب على هذا بأن الدور سيأتي عليه: فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها وأول راض سيرة من يسيرها. أبدا، تأكدوا أن أي إنسان يطعن وينال ممن يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأوا وكلنا عرضة للخطأ، لكن من يكون هذا همه فإن الله سيسلط عليه هو من يفضحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله، نسأل الله العفو والعافية. فالحرص على تتبع الأخطاء، وفلان قال في كذا وهذا وقع في كذا وهذا عيبه كذا، هذا سبحان الله العظيم يا أخوان، يعني أئمتنا الأجلة الكبار الأئمة الأربعة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم لديهم أخطاء، هل يحسن أن نعرضها على الناس وأن نقوم بالمسجد ونقول الإمام مالك أخطأ في كذا وكذا وكذا والشافعي قال كذا؟ تعلمون بعض الأشياء واضحة جدا، يعني بس مثال، وإلا ما نريد أن نكون نقوم بشيء وننهى عنه، لكن نقول كمثال، وهذا يقع دائما بعد شهر رمضان. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو المحدث المشهور الذي ورث هذا العلم العظيم وأورثه للدنيا كلها، كان يكره صيام الست من شوال. طيب هذه لو عدت السقطات عياذا بالله وقيل هكذا وغير ذلك، وخيار المجلس وأمثاله مما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة، وكل مذهب هذا هؤلاء إما الأزلة، فكيف بالعلماء من دونهم، فكيف بطلاب العلم؟ فالذين يتتبعون هذه المثالب والعورات ويحبون عيوب الآخرين ليعلموا أنهم واقعون في هذا الخطر العظيم، ويلقون الله سبحانه وتعالى، أقول نخشى أن يلقون الله كحديث الرجل المفلس، كحال الرجل المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ رجل يأتي بحسنات مثل جبال تهامة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون مقابل ما فعل وما انتهك، فإذا إن وفت أو وإلا إن نفدت فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه فيلقى في النار، نسأل الله العفو والعافية. فاحذروا يا شباب بارك الله فيكم، احذروا يا إخوان حتى مع أهلك في البيت، إذا بدأت زوجتك ولا أمك تقول فلانة لا يا أمي الغيبة، علم نفسك، علم إخوانك، لا تذكر مسلما إلا بخير أبدا، إن كان من زملائك إن كان كائنا من يكون، إلا ما اقتضت بذلك مصلحة شرعية لا مصلحة نفسية ذاتية. وبعض الناس يخلط بينها، بعض الناس يقول أنا ما قصدي إلا الشرع. كيف تختبر نفسك؟ اختبر نفسك إذا كان غرضك الشرع، فعلامة ذلك أن هذه الكلمة من أي صدرت وهذا الموقف من أي كان تنتقده، وإن كنت ما تنتقد هذه الكلمة إلا من فلان، وإن جاءت من فلان تغض النظر عنها، فاعلم أن الأمر لنفسك وليس لربك. هذا الاختبار، كل واحد منا يختبر نفسه والله تعالى حسيبه. يقول السائل: شباب الصحوة والحمد لله كثير، ولكن يفتقد كثير منهم ونحن منهم التضحية لهذا الدين، كيف نجعل في أنفسنا هذه السمة؟ نعم، هذا حق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بهذا الواجب، أن يكون همنا حين نمسي وحين نصبح رضاه والدعوة إليه والعمل لأجله. المؤمن الحقيقي هو هذا، هو الذي يكون هذا حاله، ولذلك يضحي لأنه عرف أنه ما خلق إلا لهذا، وما أتمنه الله تبارك وتعالى بالعلم إلا لهذا. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحين غاية التضحية، ضحوا بالأوقات رضي الله تعالى عنهم، ضحوا بأوقاتهم، ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، ماتوا في سبيل الله تعالى شهداء، ضحوا بالعلاقات، فقطعوا كل الأواصر والتواصل مع أقرب الناس إليهم ما لم يكونوا كما شرع، يكونون كما شرع الله سبحانه وتعالى، ضحوا بكل شيء من أجل الله. أما نحن فحقا هذا موجود لدينا لضعف إيماننا وقلة يقيننا وتشعب همومنا. نحن يا إخوان الهم ليس هما واحدا، الذي عندما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد هو الله تبارك وتعالى، كن واحدا، كن أمة لا تتشتت ولا تتشعب أيضا، لا كن واحدا في واحد في طريق واحد وهو طريق الحق وطريق الإيمان. نحن الآن يزاحم هذا الهم، هم الدعوة وهم رضا الله تبارك وتعالى وهم العمل للدار الآخرة، يزاحمه العمل للدنيا والوظيفة وحفظ النفس وحب الراحة والإخلاص إلى الكسل، وكلها تزاحم هذا. ولذلك يجب أن نضحي، ويجب على الشباب أن يتعود التضحية. ضحي يا أخي بوقتك، ضحي يا أخي بمالك، أنفق في سبيل الله عز وجل، ولو أن تشتري شريطا أو كتابا أو أن تشتري ورقة تكتب فيها إعلانا أو تصور إعلانا من إعلانات دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ضحي ولو بسمعتك، ولماذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يخافون لومة لائم؟ لأن اللوم كثير، هذا يقول لك جن، وهذا يقول لك هبل، وهذا يقول ترك وظيفته من أجل الدعوة، وهذا يقول ضحى بنفسه، كل واحد سيلومك. ضح بهذا لا يهمك إلا أن تكون فعلا كما يرضي الله، فإن أرضيت الله سبحانه وتعالى كفاك الله تعالى كل ما عداه. نسأل الله تعالى وفقنا وإياكم للجهاد والتضحية والبذل له وفي سبيله. السائل يقول: لقد ذكرت أن الشباب إذا اهتموا بقضيتهم فإنهم ينتجون، فما هي قضيتنا حتى ننتج؟ قضيتنا توحيد الله وعبادة الله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإقامة هذا الدين في الأرض، والاهتمام بأمر المسلمين، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهم كالجسد الواحد كما أمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية المؤمن، قضية كل إنسان، أن يسعى إلى رضا الله، وأن يقدم مرضاة الله على هوى النفس وعلى حظها، وأن يقدم ما يقربه في الدار الآخرة ويرفعه على ما يرفعه أو يقدمه في هذه الحياة الدنيا، وأن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. هذه قضية أو يعني جوانب من القضية الرئيسية الكبرى، ثم تندرج تحتها الواجبات مما فرض الله تعالى علينا قيامه جميعا من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وكل ما شرع الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن عند المسلمين إلا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهملت أو أميتت أو يعني تركها الناس، يجب علينا أن نحييها. فكيف إذا أهمل التوحيد؟ كيف إذا أهملت أركان الإسلام؟ يجب أن نجاهد لكي نحيي ما أمات الناس ونصلح ما أفسد الناس، لتكون فينا صفة الغرباء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم وعن بينهم. فهي قضية واحدة وتستطيع أن تجعلها قضايا كثيرة بحسب التخصص والتأهل. قضية العلماء غير قضية العامة، وقضية المتخصص في جانب معين غير الذي لا يتقن إلا جانبا آخر. قضية التاجر المسلم صاحب المال غير قضية صاحب العلم. صاحب العلم يؤلف، يدحض الشبهات، يبين البدع، يكشف الضلالات، يقيم الحجة. أما التاجر المسلم فقضيته أن ينفق وأن يعطي ويمد الجمعيات الإسلامية التي على الكتاب والسنة ومنهج السلف، وأن يبني المدارس والمساجد وهكذا. كل له قضية منا بحسب موقعه الذي أعطاه الله. قضية المدير في إدارته أو الوزير في وزارته أو الحاكم في دولته، إقامة دين الله، إقامة حدود الله، إقامة فرائض الله بحسب ولايته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. قضية الزوجة في بيتها أن تحفظ نفسها وتطيع ربها وتطيع زوجها وتربي أبنائها، كل هذا قد جعله الله تعالى يعني على التفصيل. أيضا كل له قضيته، لكن في الجملة قضية الأمة قضية واحدة هي توحيد الله تعالى والقضايا الأساسية الأخرى المتفرعة عنه. ألا تظن أن المعرفة الذهنية لهذه القضية يعني موجودة، ولكن ما هي الوسيلة لجعلها يقينا يتحرك من أجلها كل مسلم؟ نعم، يعني هذه تأتي باستشعار المسؤولية التي سوف يسألك الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة كما المحنة. فكل منا مسؤول عن هذه القضية وعن هذا الهم وعن هذا الأمر. وإذا علمت أن الله تعالى سيسألك بحسب علمك أو بذلك أو الجانب الذي أعطاك، وأن الله تبارك وتعالى إن أعطاك المال فليبتليك ويختبرك، وإن أعطاك العلم فأيضا كذلك، وإن أعطاك ما أعطاك فإنما أعطاك لتقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه. أقل شيء كما أقول دائما الذي لا نملك نحن أن نعتذر عنه أن ندعو الله تبارك وتعالى. عمل القلب، أنني بقلبي أحب الأخيار وأحب الصالحين وأحب الدعاة إلى الله وأدعو لهم أن يحفظهم الله وأن ينصرهم وأن يؤيدهم، أحب إخواني المجاهدين في كل مكان والداعين للكتاب والسنة في كل مكان، وأدعو الله تبارك وتعالى لهم وأذب عن عرضهم، وهذا بقلبي على الأقل أحب. وكذلك أكره المنكرات وأهلها والبدع والضلالات ومن دعا إليها، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم أو يهلكهم، وهكذا. هذا أمر قلبي. أما أن المؤمن يعيش يصبح ويمسي وهمه الدنيا والمطعم والمشرب والوظيفة والزوجة والسيارة، لا يهمه رضا الله ولا توحيد ولا طاعة ولا نشر السنة ولا نشر الحق ولا الخير، هذا الذي في الحقيقة يجب أن يعيد النظر. كل منا حسيب نفسه أن يعيد النظر ليختبر إيمانه ويجد بما تريد أن تنال رضا الله وتنال جنة الله تبارك وتعالى. اتقوا الله واعلموا أن الأعمار هذه ثمينة. والله إن الإنسان يوم القيامة يا أخوان يندم، والله يتمنى أنه يجد ولو دقيقة يقول فيها سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر، لأن هذه غراس الجنة. إذا رأى أن غراس أخيه أكثر من غراسه يتمنى دقيقة، يتمنى لحظة، يتمنى أن ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقول أشهد أن لا إله إلا الله فيؤمن. كل هذا العمر ثمين جدا يضاع، وتضاع أعظم طاقات الأمة في اللهو واللعب. لو أن أحدا بدد ثروات الأمة، لو أن أحدا نهب بترولها، لو أن أحدا دمر مدنها لغضبنا جميعا. والله إن طاقات الشباب وأعمار الشباب وأوقات الشباب أثمن وأغلى من البترول ومن كل حضارة مادية ننجزها. ومن كان يخالفنا في هذا فليس بيننا وبينه اتفاق في شيء.